أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة What? ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما Oh!

Bang! يا ليلي يا أقوى you اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل ألزمناه طائره في عنقه ونقرر يوم القيامة كتابا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Come on. وَقَضَيْنَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحد أحدهما أو كليهما وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا هكذا ختنا يا أخوة الإيمان والإسلام ما أشنا سويا فرحا بالقرآن الكريم فلا أعلم كما حضراتكم ذلكم العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا السعيدي قارئ بالتحاد للدعوة الإذن العرب وقارئ الدعوة العرب والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة شركة عمل النجوم الصوتية إدارة محمد سلام بفرحمة الرشيد شركة عمل الأزهر الكهربائية إدارة بلد الحاج ندى أبو محمد مرض ومخزن فراشة ندى الكبرى إدارة بلد الحاج نبوي بفرحمة الرشيد شكر الله وسلام جميعا